الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في الفوائد المستنبطة من سورة الزمر، قال رحمه الله تعالى: السابعة فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة. قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع آيات سورة الزمر وما يستنبطه منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الآية الثامنة وهي قول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا أي بالله عز وجل وبما دعاكم سبحانه وتعالى إلى الإيمان به، فإن الله غني عنكم، لأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع كما أنه لا تضره معصية من عصى، فإن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الرب جل شأنه فإنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولهذا يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأن كفر الكافرين وعصيان العاصين وتمرد المتمردين كل ذلك لا يضر الله شيئا، فهو غني عن العباد وعن أعمالهم وطاعاتهم، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. فإذا قوله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لا يضره كفركم، وكفر الكافر إنما يضر الكافر نفسه، كما قال الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقوله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، أي أنه سبحانه وتعالى يبغض الكفر ويبغض الكافرين ولا يرضى الكفر، بل لا يرضى سبحانه وتعالى لعباده دينا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي لعباده الإسلام دينا ولا يرضى لهم دينا سواه، ولهذا قال هنا: ولا يرضى لعباده الكفر. ثم قال عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكونوا شاكرين لله عز وجل، وهذا متناول للشكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح، أما بالقلب اعترافا بالنعمة نعمة المنعم سبحانه وتعالى، وأما باللسان فبالحمد والثناء على الله عز وجل، وأما بالجوارح فباستعمالها في طاعة الله جل وعلا. فإذا كان العبد شاكرا لله عز وجل فإن الله يرضى عن الشاكر ويثيبه عليه عظيم الثواب، لأن إخبار الله سبحانه وتعالى بقوله يرضه لكم أي الشكر دليل على عظيم الثواب الذي أعده سبحانه وتعالى للشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس تتحمل إثم نفسها وما قامت به، ولا يتحمل إنسان عن آخر آثامه وخطاياه، فكل نفس تتحمل إثم خطئها وظلمها وتقصيرها وتفريطها في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا يتحمل أحد عن آخر ذنوبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل وازرة وزر أخرى أي ذنوب الآخرين وآثام الآخرين والعقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمذنبين، بل إن كل نفس يوم الحساب ويوم العقاب تفر من الأخرى، وكل يقول نفسي نفسي. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم أي مردكم إلى الله سبحانه وتعالى حيث تقفون بين يديه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمرجعكم إلى الله أي مردكم ومصيركم إلى الله سبحانه وتعالى، تقفون بين يديه ويحاسبكم على أعمالكم في هذه الحياة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بأعمالكم التي أحصاها سبحانه وتعالى عليكم ونسيتموها، أحصاه الله ونسوه. فينبئكم في ذلك اليوم بأعمالكم بما اقترفتم بما ارتكبتم، كل ذلك ينبئكم الله سبحانه وتعالى به في ذلك اليوم، إنه عليم بذات الصدور. فهو عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن ذلكم أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، ولا يعلم من في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان في ظاهره لدى الناس ظاهر خير، لكن الذي يعلمه الله من باطنه خلاف ذلك، فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وهذا فيه التنبيه إلى أن الحساب يوم القيامة على ما كان من الإنسان في باطنه وفي ظاهره، على ما كان من الإنسان في باطنه وفي ظاهره، يحاسب على هذا وعلى هذا. ولهذا يجب على الإنسان أن يعمل على إصلاح باطنه بالأعمال القلبية الفاضلة من الحياء والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك، ويحذر من أضداد ذلك ومن الأعمال القلبية السيئة، لأن الله يوم القيامة يحاسبه على عمله الظاهر وأيضا يحاسبه على ما في صدره، إنه عليم بذات الصدور، أي فيحاسبكم على ما كان فيها من خير أو شر. قال الشيخ رحمه الله فيها أي هذه الآية سبع جمل كل واحدة مستقلة، يعني كل واحدة مستقلة بمعنى من المعاني، فهي فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة أي بمعنى عن الأخرى. الجملة الأولى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الثانية ولا يرضى لعباده الكفر، الثالثة وإن تشكروا يرضه لكم، الرابعة ولا تزر وازرة وزر أخرى، الخامسة ثم إلى ربكم مرجعكم، السادسة فينبئكم بما كنتم تعملون، السابعة إنه عليم بذات الصدور. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فيها ذكر حال الإنسان مع ربه. الثانية هذه المسألة العجيبة من حاله. الثالثة برهان التوحيد. الرابعة حلمه سبحانه. الخامسة أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية. السادسة أنه يخلص لله وينيب في الضر. السابعة أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة. الثامنة تدل على أن الحق عليه أكبر. التاسعة أن الذنب بعده أكبر. العاشرة معرفة قدر الدنيا. الحادية عشرة شدة الوعيد على هذا. الثانية عشرة أن الحجة عليه أكبر. الثالثة عشرة ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. الرابعة عشرة ما كفاه النسيان حتى جعل الشكر جعل الأنداد. الخامسة عشرة أمر المؤمن يعظ الفاعل. هذه فوائد ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من هذه الآية الكريمة: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذه الآية: الأولى فيها ذكر حال الإنسان مع ربه. فيها ذكر حال الإنسان مع ربه أي في الشدة والرخاء، في السراء والضراء. فحال الإنسان كما وصف في هذه الآية الكريمة أنه إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه. إذا مسه الضر، إذا أصيب بالضراء من شدة أو نازلة أو مصيبة أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، دعا ربه منيبا إليه أي دعا الله سبحانه وتعالى بإقبال على الله عز وجل وإلحاح عليه سبحانه وتعالى وصدق في اللجأ إلى الله عز وجل. هذا في حال الشدة وإصابة العبد بالضراء دعا ربه منيبا إليه، بينما حاله تتغير إذا كان في السراء والنعمة. قال: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة من بعد الضراء التي مست، أعطاه عافية، صحة، مالا، رزقا، إلى غير ذلك من بعد الضراء التي مست، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ما كان يدعو إليه ربه من ضراء وشدة كانت أصابته من قبل. لأن الإنسان لو ذكر حاله الأولى لبقي على حال حميدة ولأدرك أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه في ضرائه وسرائه، في شدته ورخائه. لكن عندما يبتلى بنسيان حال الضراء وينهمك في النعم غافلا عن المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى، فهذا فيه بيان حال الإنسان في سرائه وضرائه. بينما المؤمن فإنه في سرائه شاكر لله سبحانه وتعالى وفي ضرائه صابر على ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، كما قال جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة العجيبة من حاله، هذه المسألة العجيبة من حاله، أي من حال الإنسان، كيف أنه في حال الضراء يقبل ويخلص ويلح على الله سبحانه وتعالى، وفي حال السراء ينسى، وفي حال السراء ينسى ويغفل ويعرض عن الله سبحانه وتعالى. فهذه حال عجيبة من الإنسان، بينما كان المفترض أن يتعظ وأن يعتبر، وأن تكون حال الضراء التي أصابته على ذكر منه لا ينساها، ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه في سرائه وضرائه. ولهذا يقول الله في سورة الإسراء، يقول سبحانه وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني يذهب عن عقولكم وأفكاركم وأذانكم كل من تدعون من دون الله، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر في سورة الإسراء قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وهنا قال: ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وهنا قال: ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول الله عز وجل في تنبيه هؤلاء: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فالله قادر عليكم في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في البر والبحر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، قادر عليكم في كل حال، فلا غنى لكم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. لكن هذه حال عجيبة من الإنسان، حال عجيبة من الإنسان مع ربه، أنه في حال الضراء يقبل على الله مخلصا منيبا إلى الله، وفي حال السراء ينسى ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: الثالثة برهان التوحيد، الثالثة برهان التوحيد، لأن هذا السياق فيه برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على العبد في سرائه وضرائه وشدته ورخائه، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن هذا البرهان البين الواضح يجب أن يستفيد منه من كان يتخذ الأنداد مع الله، كيف أنهم في حال شدتهم يذهب عن عقولهم وقلوبهم كل من يتعلقون بهم إلا الله سبحانه وتعالى وحده يلجأون إليه مخلصين له الدين، وأما في الرخاء فإنهم يعودون إلى الشرك والكفر. فكان المفترض منهم أن يستفيدوا من هذا البرهان. ولهذا في قصة عكرمة لما ركب البحر وكان ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم في فتح مكة، لما ركب البحر فارا تلاطمت بهم الأمواج وكادت السفينة أن تغرق، فقال أصحاب السفينة يعني ملاكها للركاب، لأهل السفينة للركاب: أخلصوا ملاك السفينة قالوا لهم أخلصوا، لا ينجيكم في هذا المكان إلا الإخلاص. ملاك السفينة يقول لهم أخلصوا، لا ينجيكم في هذا المقام إلا الإخلاص. فعكرمة لما سمع هذه الكلمة تفكر فيها واستفاد فعلا من هذا البرهان ومن هذه العبرة، فقال لئن كان لا ينجينا في هذه الشدة إلا الإخلاص فلا ينجينا في كل مقام إلا الإخلاص. لله علي عهد، لئن نجاني الله من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وفعلا جاء متسللا، لأن أي صحابي سيراه سيقتله، فجاء متسللا متخفيا إلى أن وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه. فاستفاد من هذه العبرة العظيمة ومن هذا البرهان من براهين التوحيد. قال رحمه الله الرابعة حلمه سبحانه، أي على هؤلاء المشركين، كيف أنه سبحانه وتعالى يلجؤون إليه ويخلصون الدين له في حال الشدائد، ثم إذا نجاهم إلى البر رجعوا إلى الشرك، فيحلم عليهم ولا يبادرهم بالإهلاك، ولا يبادرهم بالإهلاك، بل يرسل لهم من يقيم عليهم الحجة ويبين لهم السبيل ويوضح لهم المحجة. فهذا من حلم الله سبحانه وتعالى. الخامسة أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية، أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فهذا فيه أنهم يقرون بربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف الذي بيده التدبير والتسخير والعطاء والمنع، وأن الذي بيده النجاة نجاتهم من الهلاك. فهذا فيه إقرار الكافر بتوحيد الربوبية. وقد قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما، إلا وهم مشركون به أو معه غيره في العبادة. يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. المسألة السادسة أنه يخلص لله وينيب في الضر، أي إذا مسه الضر أصابته الضراء يخلص، أي يدعو الله مخلصا له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ففي حال الضراء يخلص دينه لله وينيب إلى الله، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بترك ما يغضب الله ويسخطه والإقبال على ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فالإنابة فيها ترك وإقبال، ترك لما يغضب الله وإقبال على الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. قال أنه، أي الكافر، يخلص لله وينيب في الضر. أنه، أي الكافر، يخلص لله وينيب في الضر، أي إذا أصابته الضراء أخلص دينه لله، أخلص التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، وأناب إلى الله. أناب إلى الله، أي رجع مقبلا على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في حال الضراء، فإذا كشفت الضراء رجع إلى كفره. السابعة أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة، أن الإجابة في هذا، في هذا أي كشف الضراء التي أصابته، هذا ليس دليلا على المحبة. فالله عز وجل عندما يدعوه الكافر في شدته وكربه العظيم الذي أصابه، قد يجيب الله سبحانه وتعالى دعوته قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. هذا للكافر، نجاة للكافر إجابة لدعوته عندما أخلص الدعاء لله. فإذا هذه الإجابة كما قال الشيخ ليست دليل على المحبة، ليست دليلا على المحبة، بل هي كما تقدم برهان من براهين التوحيد وحجة تقام على هذا الكافر. الثامنة تدل على أن الحق عليه أكبر، تدل على أن الحق عليه أكبر، هذا الذي أصابته الضراء وعاين أو قارب الموت وكانت شدته عظيمة ثم لجأ إلى الله وكشف الله عنه كربه وأزال عنه شدته ونجاه، من كان كذلك الحق عليه أكبر، الحق عليه أكبر، لأنه عاين الشدة وعاين الضراء وكاد أن يموت غرقا وهلاكا فنجاه رب العالمين، لجأ إلى الله فنجاه، فالأمر يكون عليه أكبر بأن يكون بعيدا عن الشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. لكن حال المشرك والعياذ بالله حال بئيسة جدا، ينجيه الله وتذهب عن عقله الأصنام كلها، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم، هذه حال بئيسة وتعيسة جدا، كيف أنه يعاين الموت فيذهب عن عقله كل الأصنام التي كان يتعلق بها ولا يتعلق إلا بالله دعاء والتجاء، ثم إذا نجاه الله يرجع إلى شركه وكفره والعياذ بالله. التاسعة أن الذنب بعده أكبر، أن الذنب بعده أكبر، لماذا؟ لأن هذه حجة قامت عليه وبرهان من براهين التوحيد تجلى وظهر له، فالذنب يكون أكبر، الذنب يكون أكبر لأنه وضح له الأمر وقامت عنده وقام لديه برهان ساطع وحجة ظاهرة، ومع ذلك رجع إلى الكفر، فالذنب يكون عليه أكبر. العاشرة معرفة قدر الدنيا، معرفة قدر الدنيا، أي أن الدنيا هذه حالها تقلبات، شدة ورخاء، مرض وصحة، غنى وفقر، فالدنيا لا تدوم على حال، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، وما ملئ سرورا إلا وملئ حزنا، فالدنيا متقلبة بين سراء وضراء وشدة ورخاء وفرح وحزن وضحك وبكاء إلى غير ذلك، هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. وكذلك من ما يبين حالها في هذا السياق قوله قل تمتع بكفرك قليلا، أي أن ما يكون عند الإنسان من متاع دنيوي فهو متاع قليل وفي الوقت نفسه زائل، فهذه حال الدنيا وقدرها، قدرها أن متاعها قليل ومتاعها أيضا زائل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحادية عشرة شدة الوعيد على هذا، شدة الوعيد على هذا، قال الله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ففيه الوعيد على هذا أي من كانت هذه حاله. الثانية عشرة أن الحجة عليه أكبر، أن الحجة عليه أكبر لأنه كما تقدم ظهر البرهان الجلي أمامه على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وأنه لا ينجي في كل حال إلا الله سبحانه وتعالى، فالحجة عليه أكبر. الثالثة عشرة ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها، ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. وهذا المعنى جاء مصرحا به بقريب من هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عواقب البدعة أنها في مقابلها تميت سنن أو تميت سنة، فإذا اشتغل الناس أو أشغل الناس ببدعة من البدع ضاعت عنهم السنن بمقابل ذلك. ولهذا في هذا السياق الكريم قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، فإذا وجدت الأنداد ضل بمقابل ذلك الإنسان عن سبيل الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا وجدت البدع ضل الناس عن السنن وتاهوا عنها، فلا يقيم الناس بدعة إلا ضيعوا بمقابلها سنة وضلوا بمقابلها عن سنة. قال: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ليضل عن سبيله بعد أن كان قد ضل هو في نفسه، فجمع بين الضلال، ضلاله في نفسه وإضلاله للآخرين، ضلاله في نفسه وإضلاله للآخرين. الرابع عشر: ما كفاه النسيان حتى جعل الشكر جعل الأنداد، لعلها الشركة، حتى جعل إن كانت مثلا ما كفاه النسيان حتى جهل الشكر ممكن، أو جعل الشرك، ها كيف الشكر يعني كونه نسي. ما أسمعك. الشكر. ارفع الصوت. لعلها الشكر. أيوة. فيكون كونه نسي. أيوة. ما كفاه النسيان حتى أبدل شكر النعمة بجعل الأنداد. لكن يشكل على هذا كلمة جعل الثانية. جعل. كلمة جعل الثانية تشكل على هذا. حتى جعل الشكر جعل الأنداد. نعم، ما هكذا يستقيم، حتى جعل الشكر جعل الأنداد، يعني ما العبارة مستقيمة. ما كفاه النسيان يعني لم يكتفي فقط بالنسيان في قوله نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا، فجعل شكر الله على نعمة النجاة والتخليص من الشدة التي أصابه جعل الأنداد، أي اتخاذ الأنداد، حتى جعل الشكر اتخاذ الأنداد، جعل الأنداد أي اتخاذ الأنداد. العبارة واضحة. نعم. الخامسة عشرة: أمر المؤمن يعظ الفاعل. أمر المؤمن يعظ الفاعل. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لعله والله أعلم يعني فيها أن المؤمن في مثل هذا المقام يتعظ ويعتبر وينتفع بالآيات، ولتتأمل أيضا العبارة، ولعلها تراجع أيضا الأصول. في أحد منكم مع طبعة أخرى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الأولى: الفرق الظاهر بين النائم واليقظان. الثانية: الفرق بين العالم والجاهل.